الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذرياته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات بداية سورة النجم، وكنا قديما وصلنا إلى سورة القمر، والسورة التي بعدها في ترتيب المصحف هي سورة النجم. بدأها ربنا سبحانه وتعالى بهذا القسم، فقال سبحانه: والنجم إذا هوى. والواو حرف قسم، والله رب العالمين يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل، هم يسألون. وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما يشاء من خلقه، وإذا ما أقسم الله سبحانه بشيء من خلقه استدللنا بهذا القسم على عظم هذا الشيء عند الله رب العالمين. فوجدنا الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجم إذا هوى، وأقسم بالشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. وأقسم سبحانه وتعالى بالفجر، فقال: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وأقسم بمكة، وأقسم بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، يحل له أن يقتل من شاء وأن يعفو عن من شاء. فقال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. وأقسم سبحانه وتعالى بالعصر، وهو زمن سعي الناس، فقال سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم سبحانه بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء، لأنه الفعال لما يريد، ولا أحد يسأله، بل هو الذي يسأل الخلق جميعا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن فلن نقسم إلا بالله، ومن أقسم بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليسكت، أو قال، أو ليصمت. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف يقول: وأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يؤكد كلامه يقسم يقول واللات والعزى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. فأخذ العلماء من مجموع هذه الأحاديث أنه لا ينبغي للعبد أن يقسم إلا بالله، بل يجب عليه ذلك ويتحتم، وأن الحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، وأن من حلف بغير الله فعليه أن يتوب إلى الله وأن يندم على ما فرط منه من هذا العصيان الذي هو كبيرة من الكبائر، بل هي شرك أصغر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا شيخ حافظ رحمه الله حافظ الحكم: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. ثم انتقل فقال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فالذي أقسم بغير الله أشرك، وعليه أن يتوب، لأن الذنوب جميعا تجب التوبة منها من صغيرها وكبيرها، والله أمر المؤمنين بذلك، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبعد أن يندم وأن يتوب عليه أن يقلع عن مثل هذا الفعل، فلا يقسم بغير الله، ثم بعد ذلك يندم على ما فرط منه، ثم يعزم في قلبه ألا يعود لمثلها، ثم كفارة ما قال أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي للذي حلف وقال واللات والعزى، قال له النبي قل لا إله إلا الله. فقال العلماء: كل من حلف بمخلوق عليه أن يقول لا إله إلا الله. فالذي يحلف يقول والنبي، الذي يحلف يقول وحياة عينيك، الذي يحلف يقول وأولادي، الذي يحلف يقول ورحمة كذا وتربة كذا وأبي وجدي وإلى هذه الأيمان، كلها شرك، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله منها. إنما الله يفعل ما يشاء، يقسم بالنجم، يقسم بالشمس، يقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، يقسم بالقرآن العظيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أما القسم الصحيح فهو ما كان بالله باسم من أسمائه بصفة من صفاته، كما يحلف الأطفال الصغار وهم يلعبون يقول وحياة ربنا ما حصل، هو قسم صحيح، لأن الله الحي وله صفة الحياة، هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. والنجم إذا هوى، النجم الثريا أو كل نجم في السماء، هوى يعني سقط، غاب عن مكانه، وهوي النجم يكون بتعاقب الأزمان، فهذه الأزمان تمضي وهذه الأزمان تمر، كانت تمر على أيامهم مرورا عاديا، أما في أيامنا هذه فتمر مرورا سريعا ملفتا للنظر إلا أن تكون لا تأخذ في بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أصحابه اليوم الآخر أن يستعدوا له، موعده متى لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إنما لها أشراط وعلامات كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجلاها لأصحابه كأنها رأي عين، فكان مما قال لهم أن من علامات القيامة تقارب الزمان، فيتقارب الزمان جدا، يمر اليوم كأنه ساعة، بل يمر الأسبوع كأنه يوم، وهذا أمر مشاهد جدا، الأيام سريعة جدا جدا، سبحان الله، كأنك تخطب الجمعة يوم بعد يوم، مش كل أسبوع بتخطب الجمعة، كأن الخطبة تأتينا يوم بعد يوم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، إذا سقط وغاب، ما ضل صاحبكم وما غوى، الخطاب لقريش ثم لكل عامة الناس، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يضل وليس غاويا، إنما هو مهتد راشد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه نالته هذه الهداية ونال هذا الرشاد. قال الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يذكر بعضا من دلائل نبوته مما سيكون بعده في الزمان الآتي قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ثم قال النبي: ألا وإنما حرم الله كما حرم رسول الله، أو قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ومصداق ذلك في القرآن قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم على صور متعددة، فمن ذلك أنه آته في صورة بشر جبريل عليه السلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فأجابه النبي. ثم قال: أخبرني عن الإحسان، فأجابه النبي. ثم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى وانصرف، فعندها قال النبي لأصحابه: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاءهم في صورة رجل، ويأتيه الوحي في صور أخرى، منها الإلهام، هو الذي أعنيه، أن ينفث في روعه صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من الوحي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. قال النبي: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قاله هو وحي من الله رب العالمين. ويأتي أناس ضالون مضلون يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن ويتركون السنة، والذي قال هو يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة هو كافر بالقرآن والسنة، لأن السنة جاءتنا عن أصحاب النبي، والقرآن جاءنا عن أصحاب النبي، فإما هم صادقون في كليهما أو هم وحاشاهم يكون أخطأوا في كليهما. إنما هو الوحي من عند الله رب العالمين، القرآن على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. والله سبحانه قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب القرآن، والحكمة سنة النبي العدنان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما قاله حق وصدق، لأنه وحي من عند الله، والله ضمن لنا إن استمعنا كلامه الهداية. فقال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه، أو وجعل سبحانه طاعة الرسول من طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمرنا بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ووعدنا أن نحيا الحياة الكريمة إذا ما أطعناه، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحذرنا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنما الواجب على العبد أن يأخذ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإياك أن تكون ذاك الذي حذر النبي منه بقوله: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ثم قال النبي يحذرنا من هذا الإنسان ومن من سلك مسلكه، قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة التي تزجج حواجبها، والمتنمصة التي تفعل لها ذلك، أو المتنمصة التي تطلب والنامصة التي تفعل، كلتهما ملعونة. ثم قال: والواشمة والمستوشمة. فقالت له امرأة: يا ابن مسعود، كيف تلعن من لم يأتي لعنه في كتاب الله؟ فقال لها: هو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت المصحف ما بين دفتيه فلم أجد فيه لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: كيف؟ قال: فإني سمعت النبي يقول لعن الله النامصة والمتنمصة الحديث، ثم قال: قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فما دام قد أمرنا بها رسول الله فهي من كتاب الله، كما بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. لأنه المعصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إليه. علمه شديد القوى جبريل الأمين عليه السلام. أركان الإيمان ستة، من جاء بالستة هو المؤمن، ومن أخل بركن منها أخل ببقية الأركان. الأركان الستة هي ما أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فمن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالملائكة الكرام، بل هي أساس ما بعده. فإن الركن الأول هو الإيمان بالله، وهو أساس لبقية الأركان، ثم يأتي بعده الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أساس لما بعدها من أركان. فإن إنسانا آمن بنزول جبريل من عند الله رب العالمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبنزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم صار محمد بن عبد الله خاتم النبيين. إنما قبل نزول الرسالة كان شابا ككل شباب مكة، رجل كسائر الناس صلى الله عليه وسلم، إنه كان أميز منهم بأخلاقه، هم الذين سموه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا إشكال فيه. إنما متى بدأت نبوته صلى الله عليه وسلم؟ بنزول جبريل عليه. فمن آمن بأن جبريل نزل من السماء من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت الركن الأول من أركان الإيمان أن يؤمن بالله، وثبت الركن الثاني هو أن يؤمن بالملائكة، وبإثبات الركن الثاني ثبت الركن الثالث هو كون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصر كذلك إلا أن جاءه جبريل بالكتاب الأمين فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن إنسانا لا يؤمن بوجود جبريل عليه السلام وأنه نزل من عند الله بهذه الرسالة على هؤلاء الأنبياء هو كافر بكل الأنبياء، لأن الإخلال، لأن عدم الإيمان بجبريل الأمين عليه السلام إخلال بالنبوة وطعن في الرسالة. فمن أمان الذي جاء بهذا القرآن إن لم يكن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال سبحانه: علمه شديد القوة، هو جبريل، ذو مرة فاستوى ذا منظر حسن، وهو بالأفق الأعلى يعني في رحلة المعراج، ثم دنا فتدلى، دنا محمد من جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى يعني منه، فأوحى الله إلى جبريل فعلم جبريل ما أوحاه الله إليه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى